السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا. هذه سلسلة فيها حلقات متتابعة وقصيرة، فيها تسليط ضوء على أبواب المنهاج من ميراث النبوة. هذا المتن الذي فيه آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي انتقيته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون منهاجا وسبيلا وطريقا للإنسان المؤمن الذي يريد أن يثبت على دين الله، والذي يريد أن يزكو قلبه وتزكو نفسه ويزداد إيمانه، والذي يريد أن يكون من العاملين لهذا الدين والمخلصين الصالحين المصلحين باستحضار كل هذه الفتن الموجودة حولنا في هذا الواقع. جمعت هذه الآيات والأحاديث لمن يريد أن يحقق هذه الغاية، غاية الثبات وغاية الإصلاح، غاية الإيمان وغاية العمل. وهذه الحلقات هي معينة لمن يشاهد شرح المادة ومن يدرس هذا الكتاب، هي معينة مختصرة جدا، فقط أسلط الضوء فيها على أهم ما في الباب، أو حتى نفهم أين موضع هذا الباب من الكتاب. أول باب في متن المنهاج من ميراث النبوة هو باب في مرجعية الوحي. هنا المنطلق، هنا الأساس، هنا البداية. نحن أمة لدينا مرجعية، لدينا مصدر نعود إليه، نرجع إليه، نتحاكم إليه، نصدر عنه، نقدمه على غيره، نبني من خلاله، نؤسس المعايير من خلاله. وسيأتي إن شاء الله في أبواب المنهاج من ميراث النبوة ستأتينا أبواب هي منبثقة ومتفرعة عن هذا الباب الأول. الباب الأول هو الأساس، نحن ننطلق من هنا. نحن أمة تصدر عن كتاب ربها وعن سنة رسولها صلى الله عليه وسلم. هذا الباب فيه الآيات والأحاديث التي تبين لنا أهمية هذه المرجعية وأهمية هذا المصدر، التي تبين لنا غناء هذا المصدر وكونه يحتوي على الهداية وعلى الإرشاد وعلى النور وعلى البركة، وأنه رحمة وأنه موعظة وأنه شفاء لما في الصدور. هذا الباب ليبين أهمية مرجعية الوحي، وليبين قيمة مرجعية الوحي، وليبين بركات مرجعية الوحي، وأن القضية ليست مجرد استجابة من جهة الأمر والنهي فقط، وإنما هي رجوع إلى مصدر النور، إلى مصدر الخير، وأنه لا غنى عن ذلك. ويأتي الشرح ليسلط الضوء على هذه الآيات وعلى هذه الأحاديث، ويكون فيه تعليقا على هذه الآيات وهذه الأحاديث. هذه الآية ماذا تدل؟ والله تدل على تعظيم مرجعية الوحي. تلك الآية ماذا تدل؟ تدل على أهمية تحكيم مرجعية الوحي. هذا الحديث على ماذا يدل؟ والله يدل على أن من أهم ما تتحقق من خلاله الثمرات من مرجعية الوحي هو ثمرة الهداية. وذاك الحديث يدل على أن من أهم ما تفيده مرجعية الوحي هو كذا وكذا إلى آخره. فهذا الباب هو ينبغي أن ينظر إليه على أنه المنطلق، على أنه التأسيس، على أنه القاعدة التي يبنى عليها ما سواها. ثم بعد ذلك ستأتي الأبواب التي تبين لنا كيف نتعامل مع مرجعية الوحي. سيأتينا الباب الثاني، تلقي القرآن على منهاج النبوة. حتى مرجعية الوحي، هذه القرآن العزيز الكريم، ليس يعني الكل ممن يعظمه يحسن التفاعل معه. يأتي الباب الثاني، تلقي القرآن على منهاج النبوة. ثم بعد ذلك يأتيك الباب الثالث، تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأتيك الأبواب بعد ذلك، ضبط الأفهام على معيار مرجعية الوحي، بيان أن مرجعية الوحي وما فيها هي على مراتب، وأن الفقه في الدين في إصابة هذه المراتب. كل الأبواب التالية خاصة الأبواب الأولى هي متصلة اتصالا وثيقا بهذا الأساس. بإذن الله تعالى استمر معكم في هذه الحلقات السريعة والإضاءات المتتالية المتعلقة بكل باب من أبواب المنهاج من ميراث النبوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن ينفع ويبارك ويتقبل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم والخير والبركة والنور والهدى، إنه هو السميع العليم.